للأسف بهيدا البلد إذا أنا بجي بتطلع ما بقى فيه شيء بيشجع أنك تبقى فيه، لا شغل لا أمان. يعني هلأ كل ما بدنا نسمع صوت عن جد بصير فيه رعبة كتير قوية، لدرجة أنه صرنا ما بقى نحمل أي صدمة جديدة. بكم مستمعينا وحلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن، نعود فيها على الأوضاع اللبنانية. نتحدث هنا عن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، وخاصة نود نقل ملامح الحياة اليومية للبناني على مسامعكم في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة. فلبنان يشهد هذه الأيام أعمال شغب كبيرة، تكسير وتهشيم للمطاعم والمقاهي في حركة احتجاجية عنيفة صدرت عن اللبنانيين، وذلك لرفضهم عدم القدرة على تشكيل حكومة ناجعة قادرة على إخراج اللبنانيين من عنق الزجاجة. هناك تقارير محلية وعربية بالأرقام والإحصائيات لم تعد فقط تدق ناقوس الخطر، فالخطر موجود منذ مدة ومتواصل، حتى لقمة العيش اليومية لم يعد اللبناني قادراً على تأمينها. منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة يونيسف قالت في آخر تقرير لها أن أكثر من 77% من العائلات اللبنانية لا تجد ما يكفي من المال لشراء الطعام اليومي. فهل وصل الأمر بلبنان فعلاً لأن يعيش المجاعة؟ لبنان يواجه حالياً أزمة اقتصادية حادة لا مثيل لها، أدت إلى تدهور الوضع المالي منذ خريف سنة 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل ارتفاع لصالح الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز 400%. تقرير التايمز أكد أن العديد من أسباب الانهيار الاقتصادي اللبناني لم يعد لبنان قادراً على تجاوزها، وسلط هذا التقرير الضوء على نسبة الفقر في لبنان قبل عامين حيث بلغت 26% بحسب البنك الدولي. ووصلت الصحيفة تحليلها للوضع الحالي في لبنان قائلة إن البلاد عالقة في صدع جيوسياسي كبير جداً. الأطراف السياسية المختلفة في لبنان باءت جهودها بالفشل في تشكيل حكومة للإنقاذ تكون قادرة على اتخاذ إجراءات وتدابير وقرارات لازمة وناجعة، خاصة للخروج بلبنان من هذه الفترة العصيبة. وما زاد الأمر سوءا هو الاعتذار الذي قدمه الرئيس سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة قبل يومين، وذلك بسبب عدم توافقه مع رئيس الجمهورية ميشيل عون. أما الاعتذار فقد أثار استياء دوليا واسعا، ومن جهتها قالت فرنسا إنه يجب على القادة اللبنانيين اختيار رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن لحلحلة الأزمة اللبنانية ودعم ما تبقى من اقتصادها. وزير الخارجية الفرنسي وفي تصريح له قال إن لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي، والطبقة السياسية تتحمل المسؤولية كاملة فيما يحصل للبنانيين اليوم. وأضاف قائلاً الزعماء السياسيون في لبنان عاجزون عن إيجاد حل للأزمة التي هم من كانوا متسببين بها. ومع هذا فقد أوضحت الخارجية الفرنسية في بيان لها أن مؤتمراً دولياً جديداً لتلبية احتياجات اللبنانيين سيعقد في 4 أغسطس القادم بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة كذلك. أما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد اعتبر من جهته أن تخلي سعد الحريري عن تشكيل حكومة في لبنان بعد 9 أشهر من تكليفه بهذه المهمة يمثل خيبة أمل جديدة ومضيعة للوقت للشعب اللبناني الغارق في أزمة سياسية واقتصادية خانقة. وشدد بلينكين على الأهمية الحاسمة لأن تشكل الآن حكومة ملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات ذات أولوية قصوى. ولعل أهم مظاهر تراجع الاقتصاد اللبناني قيمة الليرة اللبنانية التي تراجعت بنسبة 90% منذ 17 أكتوبر لسنة 2019 و2000، وذلك على إثر تصاعد الأزمات المالية والاقتصادية المترافقة مع أزمة سياسية اشتدت يوم الخميس مع اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية لإنقاذ الوضع اللبناني من كارثة أكبر. وكتعبير عن رفض ما يحصل في لبنان من تراجع اقتصادي وسياسي واجتماعي وتدهور في المعيشة، خرج اللبنانيون إلى الشوارع في أكثر من مناسبة عندما ارتفع سعر الخبز، عندما نزلت قيمة الليرة اللبنانية للحضيض بعد انفجار مرفأ بيروت. ما بعرف شو بدي أقول، يعني صارت فعلاً أيديهم ملطخة بالدم هلأ، لأنه لو كان في عنا دولة مسؤولة كانت ما بتترك هيك إشياء على مرفأ بيروت وهي عارفة إنه هي بتسبب خطر للمواطنين أو لأي حدا حيكون موجود هناك. من بعد هيدا الانفجار وما قبل الانفجار ما في شيء تغير علينا إلا إنه زادت اللوعة أكتر ببلد فعلاً يمكن أدنى حقوق العيش هي إنك تعيش بأمان ببلدك، أدنى حقوق العيش إنك تكون مطمئن فعلاً، تنام بالك مرتاح. بس نحن للأسف يعني من بعد هيدا الانفجار ما بقى في عنا يعني أمل إنه يكون في أمان بهيدا البلد، وصرت أنا يمكن حدا من بين كتير ناس قرروا إنه يهاجروا، مع إنه أنا الفكرة من قبل حطتها براسي وعم فكر فيها، بس هلأ صار عندي إصرار أكتر لأنه يمكن آخر أيام أهلي فكر إني أعيشهم إياها يمكن شوي بعز وبكرامي. للأسف بهيدا البلد إذا أنا بجي بتطلع ما بقى في شيء بيشجع إنك تبقى فيه، لا شغل لا أمان. يعني هلأ كل ما بدنا نسمع صوت عن جد بصير فيه رعبة كتير قوية، لدرجة إنه صرنا ما بقى نحمل أي صدمة جديدة. فعلاً كان انفجار مرفق بيروت صدمة كتير كبيرة لكل اللبنانيين، ما توقعنا لهالدرجة يكون في إهمال من الدولة اللبنانية. وللأسف أنه اللي بيحزن أكتر أنه كانوا عارفين بهود الأشياء الموجودة. غير هيك أنا لما بدي أجي أتطلع بهيدا البلد بتأسف على شبابي عم بيضيع فيه، ما في مستقبل، بتطلع بالأهل ما في ضمان شيخوخة، حتى ضمان صحي مثلاً ما في، ما عنا شيء مأمن بهيدا البلد، حتى لقمة العيش تخيلوا لأي درجة صرنا منعمل لها حساب، لأنه نحنا حتى هلأ بيهددوا أنه هني حيرفعوا الدعم عن الخبز. طيب من بعد هيدي الضربة اللي أكلناها نحنا كلبنانية، أنه شو بعد بدكن أكتر؟ بعد ارتفاع الدولار بهيدا البلد شو بعد بدكن أكتر؟ يعني انفجار المرفأ ما خلى ابدا شيء، عريت ما بيقولوا ستر مغطى، خلص يعني لا امل بهيدي الدوله، لا امل بهيدي السلطه. اذا بدنا نتنفس هيدا الاكسجين اللي عم نتنفسه بيكونوا الزعماء والاحزاب والمسؤولين والسياسيين مقسمينه بين بعض. يعني تخيلوا لأي درجة صرنا منفكر إذا بدنا نتنفس بدنا ندفع حق هيدا الأكسجين اللي إحنا عم نتنفسه، فوق هيدا وكله ياريت ملوث. يعني أنا عن جد بخجل أني أحكي هيك عن هيك طبقة سياسية عنا بلبنان، بس للأسف فعلا لبنان كتير غالي، وأكيد نحنا عنا هيدي الوطنية ونحنا أكيد ضد كل عدو بيفكر يفوت على أراضينا، بس نحنا تعبنا عن جد تعبنا. أنا بيجي بتطلع هيك بأي ولد صغير فعلا يثير الشفقة لدرجة أنه بس بصير فكر بنسى كل الهموم، بس بفكر انه هيدا الولد حرام، شو بعد بده يشوف اكتر من اللي نحنا شفناه. يعني نحنا بقلولنا ما انتو ما شهدتوا حرب اهلية وما كنتوا على وقت الحرب الاهلية وما وما وما، بس نحنا شهدنا حرب عدو، شهدنا حرب مثل ما بيقولوا اعصاب، يعني هيدي كانت اخطر بكتير من الحروبات اللي يمكن شافوها جدودنا، ولهلأ نحن بعدنا يعني عم نحارب بس لنقدر نأمن ولو كسرة خبز، لأنه هيدا الموضوع بالذات صار بيصعب علينا كتير. يعني فعلا اللي منه عايش بلبنان يمكن ما بيقدر يقيم الحالة اللي نحنا وصلنا لها. للأسف أنا بتمنى يمكن اليوم قبل بكرة هاجر، لأنه فعلا بدي حس أنه أنا إنسانة عايشة، لأنه مع هيك سلطة ولا مرة حسينا فعلا أنه أنا كبنت أنه أنا إنسانة، فعلا ما حسينا بهيدي القيمة اللي نحنا المفروض يكون عنا إياها، ولا كمان حسينا أنه عايشين أصلا. نحنا نعمل ثورات لن مش نطالب بحقوقنا، لا، هن بيفكروا عم نعمل ثورة عم نطلب شي زيادة، وهو هيدا حقنا، أبسط حقوقنا نحنا عم نطالب فيها. يعني أكتر من هيك ما بعرف شو بدي أقولكم. عسى أنه إن شاء الله يكون لبنان دايما بخير، وأنه نتحرر شوي من هيدا الفكر المصالح الشخصية والتقسيمات اللي عم بتصير بيناتهم على حساب الشعب اللبناني وعلى حساب الضحايا، لأنه نحنا منقدم دم وللأسف هني آخرهم. أنا نزلت قبل بشغلة بساعتين، نزلت مرتي وعائلتي لحتى أقضي مشوار، صلي ساعة بس لحتى جاي قبل بشغلة لحتى لحق طابور البنزين. عمري 31 سنة، أنا مجوز صليش 5 سنين، عندي بنوت عمرها شي 3 سنين. هلأ مشي الطابور، هلأ مشي هاي بقلب الدولاب، نص متر مشينا. أنا مخلص ماسترز ماجستير وبعدني بدومين شغلي محل ما أنا، وعم بضطر ضلني كفي بالكول سنتر بس لحتى ضلني عم بشتغل. صلنا شي أكتر من نص ساعة تقريباً واقفين. أنا إذا بقرب متر شوي على السيارة لحد ممكن هم يضربني، لأنه هو طاهي أكتر مني، عايفين حياته من نطرة. هلأ مدام صرخت فيه زمور نقزتني، لأنه مسكر المفرق الطريق من طابور. يعني العالم عم تعلق ببعضها، اللهم عافينا. حياة عمرنا ما كنا نفكر لبنان هيك يصير فيه، لأنه إذا بتفيق 6 الصبح بيكون في طابور، 8 الصبح طابور بيزيد، 10 الصبح أكتر. كتير كتير ستريس، شيء ما طبيعي. صرت تخصص له نهار لتعبير 100%، كل 4-5 أيام بالأحرى عندي نهار هيك لحتى أعبي بنزين. صرت عم بطرف أولا أدفع زيادة لحتى أعبي عن الجمعة كلها عن 10 أيام. أكلت الضرب اليوم، بدي ارجع انطر مشوار تاني لبكره لغير يوم لاضطر ارجع اعبي. وقد ايه صرفت بهالوقت بنزين؟ هلا البنزينات اللي كانوا بعد هول بالسياره خلصوا بهالنطره، واخر شي بيقولوا لي ما في بنزين. 60,000 الله يرضى عليك عم، 60,000. 30 عم بيعكوا. ما بعرف بعد شو بده يحكي بار. حرام حرام هالشي اللي عم بيصير. عم خانق بس لحتى ناخد اساسياتنا بهالبلد، اقل من حقوقنا. هلا انقطعت المي عندي بالبيت كمان. ما في مي، لانه ترمبة المي عندنا بدها 3 خطوط، والاشتراك عم بيريح وما في كهرباء الدولة، عم بدوروها 50 ريال كل يوم. اول فرصة حتصح لي هجرة ما حقصي صراحة. انا بحب لبنان وانا ما كنت افكر بالهجرة بلبنان ابدا. قبل بسنة سنة ونص انا وحيد لاهلي، وهن عم بيتمنوا لي السفر لحتى يأمنوا عيشة كريمة لإلي ولاولادي. ان شاء الله يكون هيدا يعني الاسوأ اللي عم نعيشه، ما يكون هيدا بداية الاسوأ من هيك. ما استمعتم له لتويكم مستمعينا كان مقطعا من فيديو قام زملاؤنا من موقع أخبار الآن بتصويرها لينقل لكم صورة واضحة عن يوم من حياة شاب لبناني عادي، كل همه أن يزود سيارته بالوقود اللازم، ولكن الأمر لا يبدو سهلاً كما يخيل لكم، فتزويد السيارة بالوقود في لبنان يعني طوابير لا تنتهي، يعني حرب أعصاب كاملة، يعني أن تضيع ساعة أو ساعتين من وقتك حتى تقوم بهذه العملية. أما إن خرجت للشارع اللبناني حتى تسأل عن أحوال الناس، فلن يتردد الجميع في الشكوى من حياة سئموها، سئموا فقرهم فيها وطول انتظارهم لحلول من حكومة لا يرجون منها خيراً كبيراً. لنستمع. إنه هيدا النظام السياسي وصل الفساد فيه لدرجة إنه بطل قادر يدير البلد بشكل معقول، عشان هيك تكاثرت الإشكالات بالبلد. ما حدا بيكون مبسوط لما بينزل على الشارع، نحن منربي أجيال، ولكن وصلونا لمطرح ما عاد قادرين نتحمل. دي عن هالشعب، والله دي عن، نحن ما بنستاهل، نحن ما بنستاهل اللي صار، الله يلعن اللي كان السبب، بس هدمونا خربولنا وجوعونا، ولسه شو بدهم؟ شو بدهم؟ شو بدهم أكثر من هيك؟ أنا قطعت أملي من لبنان، وإذا هلأ بدي بيع هويتي، إذا حدا بيشتري بدي سافر، أنا بدي بيع هويتي، بدي بيع جنسيتي، خلص لهون وبس، ما عاد فينا نكمل، وصل السكين على العظم، ما عاد فينا نكمل. اللي بياخد جنسيتي بدي بيعه حتى سافر، ما عاد بدي إياها بقى. أنا هالقد مستاقة، اتدمر كل شيء، مكتبي راح، بيتي كله تكسر، مين بده يصالحه؟ مين؟ كرمال شو؟ لا خلص، لبنان بالنسبة لي خلص راح، لأنه حكامه حرميه، خلص الحكام سببوا بالشعب يصل له المرحلة. نحن ما عنا ذنب، إذا هن مش مظبوطين مش صالحين لهالبلد، لشو بعدنا قاعدين على الكراسي؟ عيب بقى، يستحوا بحالهم، يفلوا عنا بقى. هربت ولادي، بدي ضل لوحدي ليه؟ خلص أنا عارضة جنسيتي للبيع، اللي بيشتري أنا موجودة هون بالأشرفية. علمتنا حب الوطن، بس الوطن ما علمني إنه أحبه، بس هو ما علمني. نحن منعرف إنه الوطن ما بينباع ولا بينشرى، الوطن ما بيتاخد بالكادو، الوطن بياخده بالدم. بس وين؟ ضحيت كل عمري، وين؟ أخذوا كل شيء عمرته لهلا، مش معقول هيك. أصلاً ولادي أيتام وهلأ هيك صرنا بمواجهة حتمية مع الموت، يا حياة يا موت. الأعداء من كل الميلات، أعداء من الداخل ومن الخارج، نحن رهائن عزل، سلاحنا الوحيد هو أملنا بالبقاء، أملنا بالحياة، أملنا بالحب، أملنا بالإصلاح، أملنا بالعدالة الاجتماعية، أملنا بالحرية. نحن نعيش للأسف حتى ننجو. زكريا غلاييني هو سائق من سواق السيارات الأجرة في لبنان، تحدث لوكالة رويترز عن تجربته كسائق بدأ مشواره منذ المراهقة إلى حد سن 76 سنة، وفي حديثه قال بأن قيمة التوصيل عندما كان مراهقاً كانت تساوي ليرة واحدة، ولكن في أيامنا هذه وصلت قيمة التوصيلة إلى 10,000 ليرة لبنانية، إلا أنه لا يتحصل يومياً سوى على 50,000 إلى 100,000 ليرة على أقصى تقدير في اليوم. قبل الأزمة كان هذا المبلغ يساوي 70 دولاراً تقريباً، لكن قيمته تراجعت خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت لتصل إلى 5 دولارات في اليوم، بمعدل السعر الحالي للدولار الذي ناهز 23,000 ليرة لبنانية. بالنسبة للمواطن اللبناني فالأمر لا يقتصر فقط على نقص في الطعام، كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين اللبنانيين لا تجد طريقها لهم، ومع كل هذا وهو أكيد نقطة في بحر المعاناة الحقيقية اليومية لكل اللبنانيين، القوى السياسية لم تعد قادرة على التوافق في لبنان. كل طرف سياسي يرغب في أن يبقي على الحكم لذاته وأن يتصرف في القرارات السيادية لوحده، والنقطة التي أفاضت الكأس وجعلت اللبنانيين يخرجون عن سيطرتهم هي تصريح سعد الحريري بعدم مقدرته على تكوين حكومة للإنقاذ، بعد 9 أشهر عمل تقريبا لإيجاد حكومة ملائمة للوضع الذي يعيشه اللبنانيون حاليا، والهدف الأوحد أكيد هو أن يخرج اللبنانيون ولو قليلا من هذه الأوضاع المزرية والمتردية التي يعيشونها. فحسب رأيكم مستمعين، أين يكمن الحل بالنسبة للأزمة اللبنانية؟ وهل أن تدخل الأطراف الأجنبية مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يؤتي أكله ويقدم حلاً ناجعاً للبنانيين كي يخرجوا من أزمتهم؟ أم أن هذه الخطوات الأجنبية سوف تبوء بالفشل هي الأخرى؟ اتركوا لنا تعليقكم وآراءكم أسفل حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. شكراً لكم على المتابعة، ونلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.